قلبي كله ولا قلبي وعملت حجاب لهوى الأحباب وعملت حجاب لهوى الأحباب لا ارتاح ولا تاب ولا تاب قلبي بكيت معاه دب الهوى ولا اشتكى ولا قال شي ولما فض الشوق بكى وبكيت معاه بكيت على القلب اللي داب وهو في عز الشباب بكيت على القلب اللي داب وهو في عز الشباب وعملت حجاب لهوى الأحباب وعملت حجاب لهوى الأحباب لا ارتاح ولا تاب ولا تاب قلبي رحت اشتكيت قدمت شكوى ومظلمة وكمان بكيت قالوا الهوى له محكمة رحت اشتكيت قدمت شكوى ومظلمة وكمان بكيت وبعد ما فاض العذاب القاضي يوم الحكم غاب وبعد ما فاض العذاب القاضي يوم الحكم غاب وعملت حجاب لهوى الأحباب وعملت حجاب لهوى الأحباب ولا تاب ولا تاب قلبي تاب قلبي قلبي مين حيريحه ولا يوسيه الحيرة عرفت مطرحه وسكن فيه القلب مين حيريحه ولا يوسيه الحيرة عرفت مطرحه سكن فيه يسأل ولا يسمع جواب ولا حد سائل في العتاب يسأل ولا يسمع جواب ولا حد سائل في العتاب وعملت حجاب لهوى الأحباب وعملت حجاب لهوى الأحباب لا ارتاح ولا تاب ولا تاب